يا سيدي سلامة يا رب. سلام الله عليك. مدد. أحبابك. مدد. نورك. أحبابك الكل نورك من قريب والبعيد على جناح الصفا حضهم في ليلة Thank you. هات الباقي عندنا جو.